السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع هذه السورة المباركة، سورة الحج. قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله العافية. هذه سورة أيها الحبيب لأناس ضعفاء الإيمان، لم يدخل الإيمان قلوبهم، ولم تخالط بشاشته قلوبهم، بل دخل فيها إما خوفا وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن. فإن أصابه خير اطمأن به. وابن عاشور رحمه الله تعالى قال: هذا وصف فريق آخر من الذين يقابلون الأمر بالتقوى والإنذار بالساعة مقابلة غير المطمئن، يصد بصدق دعوة الإسلام ولا المعرض عنها إعراضا تاما، ولكنهم يضعون أنفسهم في معرض الموازنة بين دينهم القديم ودين الإسلام، فهم يقبلون دعوة الإسلام ويدخلون في عداد متبعيه، ويرقبون ما ينتابهم بعد الدخول في الإسلام. فإن أصابهم الخير عقب ذلك علموا أن دينهم القديم ليس بحق، وأن آلهتهم لا تقدر على شيء، لأن لو قدرت لانتقمت منهم على نبذ عبادتها، وظنوا أن الإسلام حق. وإن أصابهم شر من شرور الدنيا العارضة في الحياة المسببة عن أسباب عادية، سخطوا على الإسلام وانخلعوا عنه، وتوهموا أن آلهتهم أصابتهم بسوء غضبا من مفارقتهم عبادتها، كما حكى الله تعالى عن عاد إذ قالوا رسولهم: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. والظاهر أن الآية نزلت بالمدينة، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: من الناس من يعبد الله على حرف، قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء والعياذ بالله. وفي رواية الحسن أنها نزلت في المنافقين، يعني المنافقين الذين كانوا مشركين مثل عبد الله بن أبي بن سلول، قال ابن عاشور: وهذا بعيد، لأن أولئك كانوا مبطنين الكفر فلا ينطبق عليهم. فإن أصابه خير اطمأن به. قال: وممن يصلح مثالا لهذا الفريق العرنيون الذين أسلموا وهاجروا فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلحقوا براعي إبل الصدقة خارج المدينة فيشربوا من ألبانها وأبوالها حتى يصحوا، فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الذود وفروا. فألحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم الطلب في أثرهم حتى لحقوا بهم فأمر بهم فقتلوا. قال: وفي حديث الموطأ والحديث في صحيح البخاري رحمه الله أيضا قال أن عربيا أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه وعك بالمدينة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقلني بيعتي. وفي صحيح البخاري أنه جاء يقول: أقلني بيعتي ثلاث مرات، أقلني بيعتي، ويأبى الرسول صلى الله عليه وسلم. أقلني بيعتي، يقول لا. يقلني بيعتي المرة الثالثة، فخرج من المدينة وترك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. فجعله خبثا لأنه لم يكن مؤمنا ثابتا. وذكر الفخر الرازي عن مقاتل أن نفرا من أسد وغطفان قالوا: نخاف ألا ينصر الله محمدا فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من اليهود فلا يميرونا. فنزلت فيهم هذه الآية: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. الآيات. وعن الضحاك أن الآية نزلت في المؤلفة قلوبهم، منهم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس، قالوا: ندخل في دين محمد، فإن أصابنا خيرا عرفنا أنه حق، وإن أصابنا غير ذلك عرفنا أنه باطل. وكل هذا ناشئ عن الجهل وتخليط الأسباب الدنيوية بالأسباب الأخروية. ومن الناس من يعبد الله على حرف، هذا تمثيل لعمل حال المتردد في عمله يريد تجربة عاقبة بحال من يمشي على حرف جبل أو حرف وادي، فهو متهيئ لأن يزل عنه إلى أسفله فينقلب أي ينكب. ومعنى اطمأن استقر وسكن في مكانه، والمعنى استمر على التوحيد فرحا بالخير الذي أصابه، إن أصابه خير اطمأن به، استمر على التوحيد وقال والله هذا دين جيد. والانقلاب قال ابن عاشور مطاوع قلبه أو قلبه إذا كبه، مطاوع قلبه إذا كبه، أي ألقاه على عكس ما كان عليه بأن جعل ما كان أعلاه أسفله. كما يقلب القالب بفتح اللام، فالانقلاب مستعمل في حقيقته. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا كبه الله على وجهه. فلذلك يا الحبيب يقول ابن عاشور، ويطلق الانقلاب كثيرا على الانصراف من الجهة التي أتاها إلى الجهة التي جاء منها، وهو مجاز شائع وبه فسر مفسرون، ولا يناسب اعتباره هنا لأن مثله يقال فيه انقلب على عقبه لا على وجهه، كما قال تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ممن ينقلب على عقبيه. فربنا جل ذكره يخبر عن هذه الطائفة من الخلق الذين يعبدون الله على شك وعلى تردد وعلى حرف، كما أخبر حديث البخاري الذي ذكره عن ابن عباس وذكرناه. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال كان ناس من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون، فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا إن ديننا هذا صالح فتمسكوا به، وإن وجدوا عام جدوبة وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا ما في ديننا هذا خير، فأنزل الله هذه الآية. وطبعا بالنسبة لصحة سبب النزول والله أعلم، لم يصح سبب نزول هذه الآية والله أعلم، ولكن كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري يعني يشير أو يؤيد إلى هذا، يدل على هذا والله أعلم. وقال العوفي كان أحدهم عن ابن عباس كان أحدهم إذا قدم المدينة وهي أرض وبيئة فإن صح بها جسمه ونتجت فرسه مهرا حسنا وولدت امرأته غلاما رضي واطمأن إليه وقال ما أصبت منذ كنت على هذا على دين هذا إلا خيرا. سبحان الله العظيم، شوف يجعل الخير عنوان أن يتيه الله من أمور الدنيا وعرضها الزائل الفاني. نعم. وإن أصابته فتنة، والفتنة البلاء قدر الله عز وجل عليه بلاء، إن أصابه وجع بالمدينة وولدت امرأة جارية بنت يعني تأخرت عنه الصدقة، أتاه الشيطان فقال والله ما أصبت منذ كنت على دينك هذا إلا شرا. قال ابن كثير وهكذا ذكر قتادة والضحاك وابن جريج وغير واحد من السلف في تفسير هذه الآية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو المنافق إن صلحت له دنياه أقام على العبادة، وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه. فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق ترك دينه ورجع إلى الكفر. وهذا يا إخواني يعني يحذرنا أن يترك الإنسان دينه وأن يترك الالتزام بهذا الدين العظيم، فهذا شر الأمثال. والله يذم هؤلاء القوم ذما شديدا. ويدخل في ذلك من يلتحي مثلا ويمشي مع الملتزمين ويجلس مجالسهم ويسير معهم في حلقات العلم راجيا أن يحدث له نفع من ورائهم في أمور الدنيا، فإن لم يحصل له ترك حلق لحيته ورجع كما كان. هذا قريب من هذا. أو أن المرأة أو البنت تلبس النقاب وتمشي مع المنقبات وتجلس معهم وتحضر مجالس العلم معهم ترجو من وراء ذلك النفع الدنيوي، فإن لم يحصل لها خلعت نقابها وتبرجت كما كانت ورجعت انقلبت وانقلب على عقبيه، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله خسر الدنيا والآخرة، فلا هو حصل من الدنيا على شيء، وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم فهو في غاية الشقاء والإهانة. فلذلك قال الله: ذلك هو الخسران المبين، أي هذه الخسارة العظيمة والصفقة الخاسرة. سبحان الله العظيم، هذا إن أصابه خير اطمأن به، استمر رزقه رغدا ولم يحصل له من المكاره شيء، اطمأن بذلك الخير لا إلى إيمانه، إنما يطمئن إلى خير الدنيا والعياذ بالله. فهذا ربما أن الله يعافيه ولا يقيد له من الفتن من ينصرف به عن دينه، أحيانا قد يكون، ولو قدر الله فتنة من حصول مكروه أو زوال محبوب انقلب على وجهه وارتد عن دينه. خسر الدنيا والآخرة نعوذ بالله، أما في الدنيا فإنه لا يحصل له بالردة ما أمله، الذي جعل الردة رأسا لمال وعوضا عما يظن إدراكه، فخاب سعيه ولم يحصل له إلا ما قسم له. وأما الآخرة فظاهر، لأنه حرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض واستحق النار، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله العافية. يدعو من دون الله، هذا الراجع على وجه من دون الله، يدعو من دون الله ما لا ينفعه وما لا يضره، وهذا صفة كل مدعو، صفة كل مدعو ومعبود من دون الله، فإنه لا يملك نفسه ولا لغير نفعا ولا ضرا، ذلك هو الضلال البعيد، ذلك هو الضلال البعيد، أي أن ذلك الضلال الذي قد بلغ في البعد إلى حد النهاية، حيث أعرض هذا الضال عن عبادة النافع الضار الغني المغني، وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه، ليس بيده من الأمر شيء، بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب، ولهذا قال: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، فإن ضرره في العقل والبدن والدنيا والآخرة معلوم، لبئس المولى أي هذا المعبود، ولبئس العشير أي القرين الملازم على صحبته، فإن المقصود من المولى والعشير حصول النفع ودفع الضرر، فإذا لم يحصل شيء من هذا فإنه مذموم ملوم. يدعو من دون الله ما لا ينفعه ما لا يضره ما لا ينفعه، هذا حال عباد الأصنام وعباد القبور والذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون المسيح والذين يعبدون عزير، هؤلاء هذا حال اليهود والنصارى والمشركين والمجوس، كل عبد كافر حال عن طريق الحق هذا طريقه هذا حاله. يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع من الأصنام والأنداد، يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقها ولا تنفعه ولا تضره ولا ترزقه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه، وأما في الآخرة فضره محقق متيقن، لبئس المولى ولبئس العشير، قال مجاهد يعني الوثن، يعني بئس هذا الذي دعا به من دون الله مولى يعني وليا ونصيرا، ولبئس العشير وهو المخالط المعاشر، المخالط والمعاشر. واختار ابن جرير أن المراد لبئس ابن العم والصاحب، من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وقول مجاهد إن المراد به الوثن أولى وأقرب إلى سياق الكلام، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. لما ذكر رب العزة أهل الضلالة الأشقياء عطف بذكر الأبرار السعداء من الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا بإيمانهم بأفعالهم فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات وتركوا المنكرات، فأورثهم ذلك سكن الدرجات العاليات في روضات الجنات، نسأل الله من فضله. ولما ذكر أنه سبحانه أضل أولئك وهدى هؤلاء قال: إن الله يفعل ما يريد، جل ذكره جل ذكره جل ذكره، تبارك ربي عز وجل. ولذلك الحبيب لما ذكر الله تعالى المجادل بالباطل وأنهم على قسمين مقلد وداعي، ذكر أن المتسمي بالإيمان أيضا على قسمين: قسم لم يدخل الإيمان قلبه كما تقدم عن هذا القسم الذي يعبد الله على حرف، والقسم الثاني المؤمن حقيقة صدق ما معه من الإيمان بالأعمال الصالحة، فأخبر تعالى أنه يدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار، وسميت الجنة جنة لاشتمال على المنازل والقصور والأشجار والنوابت التي تجن من فيها ويستتر بها من كثرتها. إن الله يفعل ما يريد، مهما أراده الله فعله جل ذكره من غير ممانع ولا معارض. سبحانه عز وجل، تبارك ربي سبحانه وبحمده. ثم يقول الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذا مثال عظيم. من كان يظن أن الله لا ينصر رسول محمد وأن دينه سيضمحل، فإن النصر من الله ينزل من السماء، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع النصر عن الرسول فلينظر هل يذهبن كيده، أي ما يكيد به الرسول ويعمله من محاربة والحرص على إبطال دينه، ما يغيظ من ظهور دينه. وهذا استفهام بمعنى النفي، وأنه لا يقدر على شفاء غيظه بما يعمله من الأسباب. ومعنى هذه الآية: يا أيها المعادي للرسول صلى الله عليه وسلم محمد الساعي في إطفاء دينه الذي يظن بجهله أن سعيه سيفيد شيئا، اعلم أنك مهما فعلت من الأسباب وسعيت في كيد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يذهب غيظك ولا يشفي كمدك، فليس لك قدرة في ذلك، ولكن سنشير عليك برأي تتمكن به من شفاء غيظك ومن قطع النظر ومن قطع النصر عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان ممكنا. إيت الأمر من بابه وارتقي إليه بأسبابه، اعمد إلى حبل من ليف أو غيره ثم علقه في السماء ثم اصعد به حتى تصل إلى أبواب السماء التي ينزل منها النصر، فسدها وأغلقها واقطعها، فبهذه الحال تشفي غيظك. فهذا هو الرأي والمكيدة، وأما سوى هذه الحال فلا يخطر ببالك أنك تشفي بها غيظك ولو ساعدك من الخلق. وهذه الآية الكريمة يا الحبيب الغالي فيها من الوعد والبشارة بنصر الله سبحانه لدينه ولرسوله وعباده المؤمنين ما لا يخفى، ومن تأييس الكافرين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي وسعوا مهما أمكنهم. تبارك الله العظيم جل ذكره وتباركت أسماؤه. قال ابن عباس: من كان يظن أن لن ينصره الله أن ينصر الله محمدا في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب، أي بحبل إلى السماء سماء بيته، ثم ليقطع، يقول ثم ليختنق به، القطع يطلق على الاختناق لأنه يحبس الأنفاس ويقطع العروق. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة وغيرهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فليمدد بسبب إلى السماء ليتوصل إلى بلوغ السماء، فإن النصر إنما يأتي من السماء إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ليقطع عنه ذلك إن قدر على ذلك. قال الحافظ الكثير: وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى وأبلغ في التهكم، يعني قول ابن عباس أن الله من كان يظن أن الله لا ينصر محمدا في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليختنق به، يقتل نفسه نسأل الله العافية والسلامة. قال: فإن هذا المعنى أولى وأظهر وأبلغ في التهكم، فإن المعنى من ظن أن الله ليس بناصر محمدا صلى الله عليه وسلم وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه نسأل الله العافية والسلامة. وإذا كان ذلك غائظه فإن الله ناصره لا محالة. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقومون أشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقول جل ذكره هنا قال: فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قال: سدي، يعني من شأن محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء الخراساني: فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ. رب العزة سبحانه يقول: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. قال القرطبي رحمة الله عليه: قال أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل فيها أن المعنى من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أتيه فليمدد بسبب إلى السماء، أي فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء ثم ليقطع، أي ثم ليقطع النصر إن تهيأ له. فلينظر ليذيبن كيدهما يغيظ وحيلتهما يغيظه من نصر النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة في الكلام أنه إذا لم يتهيأ له الكيد والحيلة بأن يفعل مثل هذا لم يصل إلى قطع النصر. وكذا قال ابن عباس أن الكناية ترجع أن الكناية في ينصره الله ترجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو إن لم يجل له ذكر فجميع الكلام دال عليه، لأن الإيمان هو الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم، والانقلاب عن الدين انقلاب عن الدين الذي أتى به محمد صلوات الله وسلامه عليه، أي من كان يظن ممن يعادي محمدا ومن يعبد الله على حرف أن لا ننصر محمدا فليفعل كذا وكذا عليه الصلاة وتم السلام. والمعنى وعن ابن عباس أن الهاء تعود على من، والمعنى من كان يظن أن الله لا يرزقه فليختنق فليقتل نفسه، إذ لا خير في حياة تخلو من عون الله سبحانه وبحمده. والنصر على هذا القول يكون الرزق، بمعنى الرزق. الإمام عاشور رحمه الله تعالى قال: أما استخراج معنى الآية من نظمها فإنها نسجت على إيجاز بديع شبهت حالة استبطان هذا الفريق الكفر وإظهارهم الإسلام على حنق، أو حالة ترددهم بين البقاء في المسلمين وبين الرجوع إلى الكفار بحالة المغتاظ مما صنع، فقيل لهم: عليكم أن تفعلوا ما يفعل أمثالكم ممن ملأهم الغيظ وضاقت عليهم سبل الانفراج، فامددوا حبلا بأقصى ما يمكن ما يمد إليه حبل، وتعلقوا به في أعلى مكان، ثم اقطعوه تخضوا إلى الأرض. وذلك تهكم بهم في أنهم لا يجدون غنى في شيء من أفعالهم، وإنذارا باستمرار فتنتهم في الدنيا مع الخسران في الآخرة. قال: ويستتبع ذلك في كل الوجوه تعريضا بالتنبيه لخلص المؤمنين ألا ييأسوا من نصر الله في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط، فإن الله قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والسبب والحبل كما قال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن ما يغيظ. واللام هنا ليقطع لام الأمر، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيد ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات، وأن الله يهدي من يريد. وهذه الآية الجليلة كذلك لما فصلنا في هذا القرآن ما فصلنا جعلناه آيات بينات واضحات دلالات دالات على جميع المطالب والمسائل النافعة، ولكن هداية بيد الله سبحانه، فمن أراد الله هدايته اهتدى بهذا القرآن، اللهم اهدنا به يا رب العالمين. ومن أراد الله تعالى هدايته اهتدى بهذا القرآن وجعله إماما له وقدوة واستضاء بنوره، اللهم يا رب نورنا بنور القرآن. ومن لم يرد الله هدايته فلو جاءته كل آية ما آمن ولم ينفعه القرآن شيئا بل يكون حجة عليه، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك أنزلناه آيات بينات واضحات في لفظها ومعناها، حجة من الله على الناس، وأن الله يهدي من يريد، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وله الحكمة التامة والحجة القاطعة، لأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل هم يسألون. أما وفى لحكمته ورحمته وعدله وعلمه وقهره وعظمته لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ثم يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. أورد ابن جرير رحمة الله عليه عن معمر من طريق معمر عن قتادة قال: الصابئون قوم يعبدون الملائكة ويصلون للقبلة ويقرؤون الزبور، والمجوس يعبدون الشمس والقمر والنيران، والذين أشركوا يعبدون الأوثان. والأديان ستة: خمسة للشيطان وواحد للرحمن. والقرطبي رحمه الله تعالى قال: الصابئين قوم يعبدون النجوم، والنصارى هم المنتسبون إلى ملة عيسى، والمجوس هم عبدة النيران القائلين أن العالم أصلين نور وظلمة. قال قتادة: الأديان خمسة، أربعة للشيطان وواحد للرحمن. وقيل المجوس في الأصل النجوس لتدينهم باستعمال النجاسة، والميم والنون يتعقبان كالغيم والغين والأيم والأين. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. يخبر الله جل ذكره عن طوائف أهل الأرض أنه من الذين أوتوا الكتاب من المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين، أن الله سيجمعهم جميعا ليوم القيامة ويفصل بينهم بعدله سبحانه وبحمده، فيدخل من آمن به الجنة ومن كفر به النار، فإنه تعالى شهيد على أفعالهم، حفيظ لأقوالهم، عليم بسرائرهم وما تكنه ضمائرهم. وابن جرير طبعا رحمه الله عليه قال: إن الله يفصل بين هؤلاء المنافقين، يعني حمل إن الذين آمنوا حملا على المنافقين، قال: المنافقين الذين يعبدون الله على حرف، والذين أشركوا بالله فعبدوا الأوثان والأصنام، والذين هادوا هم اليهود والنصارى والصابئين والنصارى والمجوس الذين عظموا النيران وخدموها، وبين الذين آمنوا بالله ورسله إلى الله، وسيفصل بينهم يوم القيامة بعدل من القضاء وفصله بينهم، إدخاله النار الأحزاب كلهم والجنة المؤمنين به وبرسله، فذلك والفصل من الله بينهم. تبارك الله رب العالمين، إن الله على كل شيء شهيد. تبارك ربي جل ذكره وعز جاه. يا أيها الحبيب، كن على ثقة من أن الله تعالى يفصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر والعتو، وينصر الله تعالى أهل الإيمان ويعليهم سبحانه جل ذكره، سبحانه وبحمده. إن الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين إلى آخر الآية، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة حتى ينصر أولياءه نصرا مبينا مؤزرا. ثم يقول الله تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم. يقبل الله جل ذكره وتباركت أسماءه تعالى صفاته أنه المستحق للعبادة وحده ولا شريك له عز وجل، وأنه يسجد العظمة كل شيء طوعا وكرها، وسجود كل شيء مما يختص به، كما قال: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلال عن يمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. وقالها هنا: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، من الملائكة في أقطار السماوات والحيوانات في جميع الجهات، من الإنس والجن والدواب والطير، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، والشمس والقمر والنجوم. إنما ذكر هذا على التنصيص لأنها قد عبدت من دون الله، فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة، لا تسجد للشمس ولا للقمر، واسجد لله الذي خلقهن. وفي الصحيحين عن أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش، ثم تستأمر فيوشك أن يقال لا ارجعي من حيث جئت. وفي المسند وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجة في حديث الكسوف: إن الشمس والقمر خلقان من خلق الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له سبحانه. وقال أبو العارية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع لله ساجدا حين يغيب، ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. وأما الجبال والشجر فسجدوهما بفيء ظلالهما عن اليمين والشمائل. وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت فسجدت فسجدت فسجدت الشجرة خلفي لسجودي فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وحسن العلامة الألباني رحمة الله عليه. قال الحافظ ابن كثير والدواب أي الحيوانات كلها، يعني أن ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. الجبال يا إخواني تسجد لله، جميع الكون. قال والدواب أي الحيوانات كلها، وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ ظهور الدواب بمنابر، فرب مركوبة خير وأكثر ذكرا لله من راكبها. هذا الحديث قال عنه الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع إسناده جيد وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود رحمة الله عليه. وكثير من الناس أن يسجد لله طبعا مختارا متعبدا بذلك، المؤمنون الكرام، وكثير حق عليه العذاب أي ممتنع وأبى واستكبر. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ما رواه ابن أبي حاتم قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إن ها هنا رجلا يتكلم في المشيئة، فقال له علي عبد الله خلقك الله كما يشاء أو كما شئت؟ قال بل كما شاء. قال فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال بل إذا شاء. قال فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال بل إذا شاء. قال فيدخلك حيث شئت أو حيث يشاء؟ قال بل حيث يشاء. قال والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي في عينك بالسيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، نعوذ بالله. والحديث في صحيح مسلم. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال نعم، فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما، فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما. هذا الحديث حسنه العلامة الألباني في صحيح الترمذي وصحيح أيضا أبي داود، ورواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن لهيعة كما قال الحافظ كثير. وقال الترمذي ليس بقوي وفي هذا نظر، قال الحافظ كثير وفي هذا نظر، فإن ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماع وأكثر ما نقم عليه تدليسه. وقد قال أبو داود في المراسيل ساق بسنده عن خالد بن معدان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين. ثم قال أبو داود وقد أسند هذا يعني من غير وجه ولا يصح. وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي حدثنا ابن أبي داود وساق بسنده عن أبي الجهم أن عمر سجد سجدتين في الحج وهو بالجابية وقال إن هذه فضلت بسجدتين. وروى أبو داود وابن ماجه أيضا من حديث الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين عن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأ 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتان، فهذه شواهد يشد بعضها بعضا. ثم يقول الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم تبارك الله العظيم رب العرش العظيم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. هذان خصمان اختصموا في ربهم. الخصمان فيهما أقوال لأهل العلم، الأول أنهما المتبارزون يوم بدر من أهل الإيمان حمزة وعلي وعبيدة ابن الحارث من أهل الكفر عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، أخرج البخاري من طريق قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذان خصمان اختصموا في ربهم إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيد بن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. وروى البخاري رحمة الله عليه من طريق قيس بن عباد عن علي رضي الله عنه قال أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن من خصومة يوم القيامة، قال قيس هو أحد الرواه وفيهم نزلت هذان الخصمان اختصموا في ربهم، قال هم الذين بارز يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. والقول الثاني أن المراد بالخصمين أهل الإيمان واليهود والنصارى، والقول الثالث المراد أهل الإيمان وأهل الكفر عموما، والقول الرابع المراد الجنة والنار لأنها اختصمتا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين تحاجت النار والجنة، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة فما لن يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم، فقال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكم ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع قدمه عليها فتقول قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض. والحافظ الكثير رحمة الله تعالى عليه ذكر الحديث الذي رواه الإمام البخاري الذي ذكرناه أنفا في سبب النزول، وأيضا قول علي رضي الله عنه أن أول من يجثو بين يدي الرحمن الخصومة. وقال سألنا بعروبة عن قتادة في هذا في قول هذان الخصمان اختصموا في ربهم، قال اختصم المسلمون وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم، وقال المسلمون كتابنا يقضي على الكتب كلها ونبينا خاتم الأنبياء فنحن أولى بالله منكم، فأفلج الله الإسلام وعلم النواة وأنزل هذان خصمان اختصموا. قال شعبة هذان خصمان اختصموا، قال شعبة عن قتادة مصدق ومكذب. وقال عكرمة هذان خصمان اختصموا هي الجنة والنار كما ذكرنا. وقال مجاهد عطاء إن المراد بهذا الكافرون والمؤمنون، ويشمل الأقوال كلها وينتظم في قصة يوم بدر وغيرها، فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله عز وجل والكافرون يريدون إطفاء نور الله وخذلان الحق وظهور الباطل، وهذا اختيار ابن جرير وهو حسن. قال لذلك قال الله فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، نسأل الله العافية والسلام يا رب، نعوذ بالله من النار وما فيها، يصب من فوق رؤوسهم الحميم إذا صب على رؤوسهم الحميم والماء الحار في غاية الحرارة. قال سعيد بن جبير هو النحاس المذاب أذاب ما في بطن من الشحم والأمعاء. وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم وكذلك تذوب جلودهم. وقال ابن عباس وسعيد تساقط، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. وذكر الحافظ الكثير حديثا عظيما وهو ما رواه ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، والحديث رواه الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحميم لا يصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه، أعوذ بالله، فيسلت ما في جوفه حتى يبلغ قدميه وهو الصهر، ثم يعاد كما كان. رواه الترمذي من حديث ابن المبارك، وقال حديث حسن صحيح. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي نعيم. وهذا الحديث حسنه ابن القطان في الوهم والإيهام، وحسنه الألباني رحمة الله تعالى عليهم جميعا. أيها الحبيب الغالي، ربنا يقول ولهم مقامع من حديد، أعوذ بالله، مقامع من حديد، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يجعل لهم ثياب من قطران، وتشعل فيها النار ليعمهم العذاب من جميع جوانبهم، يصبهم فوق رؤوسهم الحميم الماء الحار جدا المغلي أعلى درجات الغليان، يصهر بما في بطونهم من اللحم والشحم والأمعاء من شدة حره وعظيم أمره، ولهم مقامهم من حديد بيد الملائكة الغلاظ الشداد تضربهم فيها وتقمعهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نسأل الله النجاة يا رب. فلا يفتر عنهم ولا هم يفتر عنهم العذاب ولا هم ينظرون، ويقال لهم طبيخا ذوقوا عذاب الحريق المحرق للقلوب والأبدان. نسأل الله العافية والسلامة. قال الفضيل بن عياض: والله ما طمعوا في الخروج، إن الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لموثقة، ولكن يرفعهم لهبها وتردهم مقامعها. ثم يبشر الله عباده الصالحين أهل الكرام أهل الإيمان والعمل الصالح: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. يخبر الله تعالى بعدما أخبر عن حال أهل النار عياذا بالله من حالهم وما هم فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال وما أعد لهم من الثياب من النار، ذكر حال أهل الجنة. نسأل الله الكريم من فضله وأن يجعلنا منهم يا رب العالمين. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تتخرق الأنهار في أكنافها وأرجائها وجوانبها وتحت أشجارها وقصورها، يصرفونها كيف شاءوا وأين شاءوا، يحلون فيها من الحلية من أساور من ذهب ولؤلؤ في أيديهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقال كعب الأحبار: إن في الجنة ملكا لو شئت أن أسميه لسميته، يصوغ لأهل الجنة الحلي منذ خلقه الله إلى يوم القيامة، لو أبرز قلب منها أي سوار منها لرد شعاع الشمس كما ترد الشمس نور القمر. نسأل الله سبحانه يرزقنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال: ولباس في حرير، في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم، لباس هؤلاء من الحرير ويستبرق والسندس. قال تعالى يعني لباس من الحرير، والحرير منه استبرق والسندس: عاليهم ثياب سندس خضر ويستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء. وفي الصحيح: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنيا، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال عبد الله بن الزبير: من لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة. قال الله تعالى: ولباسهم فيها حرير. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب يا رب. وقول جل ذكر: وهدوا إلى الطيب من القول، ما أجملها من آية. وهدوا إلى الطيب من القول الذي أفضله وأطيب كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ثم سائر الأقوال الطيبة التي فيها ذكر الله تعالى أو إحسان إلى عباده. وهدوا إلى الصراط الحميد أي إلى الصراط المحمود، وذلك لأن جميع الشرع كله محتوى على الحكمة والحمد وحسن المأمور به وقبح المنهي عنه. وهذا الدين الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. أو وهدوا إلى صراط الله الحميد، لأن الله كثيرا ما يضيف الصراط إليه، لأنه يوصل صاحبه إليه إلى الله. وفي ذكر الحميد هنا ليبين أنهم نالوا الهداية بحمد ربهم سبحانه ومنته عليهم. ولهذا يقول في الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. واعترض تعالى بين هذه الآيات بذكر سجود المخلوقات له: جميع من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، والذي يشمل الحيوانات كلها، وكثير من الناس هم مؤمنون وكثير حق عليه العذاب، أي وجب وكتب لكفره وعدم إيمانه، فلم يوفقه الله للإيمان لأن الله أهانه. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. نسأل الله العافية والسلام يا رب. ومن يهن الله فما له من مكرم، تدبر هذه. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام، وكقول أيضا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما ويلقون فيها تحية وسلاما وذوقوا عذاب الحريق وهدوا إلى الصراط الحميد إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم على ما أحسن إليهم وأنعم به وأزداه إليهم كما في الصحيح إنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وقد قال بعض المفسرين في قوله هدوء إلى الطيب من القول قال القرآن وقيل لا إله إلا الله وقيل الأذكار المشروعة وهذا وهدوء إلى صلاة الحميد أي الطريق المستقيم في الدنيا وكل هذا ينافي ما ذكرناه والله أعلم. فأيها الحبيب الغالي ربنا الجليل يقول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صلاة الحميد. هؤلاء الصالحون الكرام يهديهم الله تعالى ولا يضلهم ولا يفتنهم. فنسأل الله تعالى المزيد من فضله والسلامة والعافية والتوفيق لكل خير وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.